إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأوصيكم نفسي بتقوى الله، فإن تقوى الله أقوم وأقوى، واجتهدوا فيما يقربكم إليه، ثم إنه في هذا اليوم نود أن نتكلم في سلسلة قادمة لاحقة وقادمة على تأملات في سورة العصر، هذه السورة العظيمة القليلة في مبناها والعظيمة في معناها. يقول فيها الإمام الشافعي رحمه الله: لو ما أنزل الله على خلقه حجة إلا هذه السورة لكفتهم، لأنها بينت طريقين لا ثالث لهما، طريق النجاة وطريق الهلاك. قال الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بدأ الله هذه السورة بالإقسام بالعصر، وسواء قيل إنه الدهر أو وقت صلاة العصر فإن الأمر واحد، لأن الله سبحانه وتعالى يقسم بما شاء من مخلوقاته تكريما وتشريفا وتعظيما لتلك المخلوقات. فقد أقسم بالعصر وبالشمس والقمر والليل والنهار والسماء والأرض والتين والزيتون وغير ذلك، والطور وكتاب مسطور. فالله عز وجل يقسم بما شاء من خلقه، وهذا شأنه سبحانه وتعالى. أما المخلوق فليس له أن يقسم إلا بالله أو بصفة من صفاته، فيقول والله وبالله وتالله، أو يقول وعزة الله وقدرة الله ونحو ذلك. فبعزة الله، هذا مشروع. وأما القسم بغير الله الذي يقع فيه بعض العوام والخرافيين فإنه شرك بالله سبحانه وتعالى، كمن يحلف بعياله وحلاله، أو من يحلف بالكعبة، أو من يحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم فيقول والنبي، أو يحلف بالشرف والأمانة أو نحو ذلك، أو بمقام صاحب المقام، وهذا عند عباد القبور والعياذ بالله الذين يعبدون القبور من دون الله، فمن عبادتهم إياهم أنهم يحلفون بمقامهم. وأخبرني بعض من من الله عليهم ممن كانوا واقعين في عبادة القبور أنه من تعظيمهم للقبور إذا أسندت تهمة إلى أحد من عباد القبور كقتل أو سرقة أو نحو ذلك أو جريمة أو أي جريمة كانت، إن أتوا به في المحاكم يقسم ولو أردت منه ألف يمين، لأنه لا يعظم الله كما يعظم صاحب هذا القبر الذي يعبده من دون الله. فإذا أراد منه أن يعترف أتوا به عند صاحب القبر الذي عليه قبة تعبد من دون الله، هو يستغيث به ويستجير به ويسأله قضاء الحاجات وكشف الكروبات وإزالة الملمات، ويقول ماذا يا فلان، أغثني يا فلان، يا فلان يا أكرم الخلق، ما لمن ألوذ به سواك عند نزول الحادث العمم. هذا كله شرك بالله سبحانه وتعالى. فيأتون به عند قبة ذلكم الصنم والوثن الذي يعبد من دون الله سبحانه وتعالى، فيقولون الآن تقسم أمام قبر شيخك الذي تعبده أنك ما سرقت أو ما زنيت أو ما قتلت أو ما فعلت وفعلت. فهنا ترتعد فرائصه ويرجف قلبه فيعترف بكل جرائمه، وذلك لشبهة شيطانية غرسها الشيطان في ذهنه، وهو أن الله غفور رحيم، فلو أقسم بالله كاذبا وهي اليمين الغموس لكن الله قد يعفو عنه. أما شيخ الطريقة الذي يعبده من دون الله فإنه لا يغفر وإنما ينتقم فورا، وهذا دليل على أنه يعظمه أكثر مما يعظم الله سبحانه وتعالى. فلا يجوز القسم والحلف إلا بالله وحده، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: لا نحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. لماذا؟ لأن الحلف بالله على الكذب لا شك أنه من كبائر الذنوب، وهي اليمين الغموز، لكنه أهون من الحلف بماذا؟ بغير الله سبحانه وتعالى، حيث إن الحلف بغير الله كفر بالله عز وجل وشرك به، قد يكون شركا أكبر إن اعتقد أن المحلوف به يقدر على ما لا يقدر عليه إلا الله، وقد يكون شركا أصغر إذا جرى على لسانه من غير قصد، كما لو حلف بأبيه أو بالنبي صلى الله عليه وسلم أو بالكعبة أو بالنجوم أو بالشمس أو بالقمر أو بأي مخلوق كان على وجه الأرض. فمن حلف بغير الله فقد كفر، وفي رواية من حلف بغير الله فقد أشرك. فإياك أن تتهاون بهذا الأمر يا عبد الله، إياك أن تتهاون بهذا الأمر فتستسهل الحلف بغير الله، فإنه من الشرك الذي لا يغفر الله لمن مات عليه، لا سيما إن اعتقد أن له قدرة معينة. فانظر إلى ذلكم الرجل المجرم أنه يحلف بالله ما شاء من الأيمان الكاذبة، لكنه لا يستطيع أن يحلف بشيخ الطريقة، ونسي أن هذا هو الشرك الأكبر الذي لا يغفر الله لمن مات عليه. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. الآية الأخرى: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. فانتبهوا، ولعلي أكتفي بالتنبيه على هذا في خطبة اليوم، والخطبة القادمة ننتقل إلى جواب القسم، وهي قوله تعالى: إن الإنسان لفي خسر. فلنحذر من ذلك الخسران، نعوذ بالله وإياكم من الخسران. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم ما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. الواجب على المسلمين التعاون فيما بينهم على كل ما من شأنه أن يرضي الله تعالى وأن ينفع الله به الإسلام والمسلمين. ومن التعاون على البر والتقوى التعاون مع الإجراءات التي يتخذها ولاة الأمور فيما يتعلق بالإحصاء السكاني، وفي هذا واجب علينا أن نتعاون معهم، لأن في ذلك فوائد تعود بالخير على المسلمين وعلى شعبنا خاصة وعلى دولتنا خاصة وسكان هذا البلد المبارك، بلد المقدسات. فعلينا أن نتعاون معهم وألا نخفي شيئا من المعلومات المطلوبة من أجل تحقيق ذلك. فانتبه لهذا، بعض الناس قد يتساهل وقد لا يتعاون وقد لا يعني يمكنهم من الاطلاع على المعلومات الضرورية التي، فهذا من كتمان العلم، ومن كتم علما ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة، ومن الكذب ومن التستر، وهذا كله محرم. فعلينا أن نتعاون مع المبعوثين الذين قد كلفوا بمتابعة هذا الأمر، ففي هذا أولا طاعة لولي الأمر ونحن مأمورون بذلك. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. والأمر الثاني أن فيه تحقيقا للمصلحة التي تعود بالخير على الجميع بإذن الله تبارك وتعالى فيما يتعلق بالتنمية والاقتصاد ونحو ذلك. فعلينا أن نتعاون معهم في تحقيق هذا الأمر كما قال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وتأهبوا لليوم الذي تعرضون فيه على الله، يوم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا، ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. ألا وصلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أمرنا بذلك في كتابه حيث قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال عليه الصلاة والسلام: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن خلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بمنك وكرمك وجودك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، اللهم دمر أعداء الدين، اللهم من أرادنا وأراد بلادنا وأراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه، واجعل الدائرة عليه، واجعل تدميره في تدميره يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم ادفع عنا الغلا والوبا والربا والزلازل والمحن والفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين. اللهم وفق إمامنا وولي أمرنا لما تحب وترضاه، اللهم وفقه ولي عهده لما فيه صلاح الإسلام والمسلمين، اللهم من عليه بالشفاء والعافية إنك جواد كريم، اللهم انصر به دينك واعل به كلمتك، ووفقه لما فيه صلاح البلاد والعباد، ووفق جميع ولاة المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم انصر جنودنا المرابطين في الثغور، اللهم سدد رميهم، اللهم احفظهم بحفظك، اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم، ونعوذ بعظمتك أن يغتالوا من تحتهم بمنك وكرمك. اللهم أعدهم سالمين منصورين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا واغثنا. اللهم اسقنا واغثنا. اللهم لا تؤاخذنا بتقصيرنا في جنبك. اللهم لا تؤاخذنا بكثرة ذنوبنا. اللهم إن رحمتك أوسع من ذنوبنا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.